أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ما يوصل وما يفصل، القاعدة أن ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل، وما لا فلا. هذه القاعدة، القاعدة فيما يوصل وما يفصل أن ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل، وما لا فلا. فيفصل الاسم الظاهر من الضمير المنفصل، ويفصل كلاهما مما عداه اسما كان أو فعلا أو حرفا زائدا على حرف. القاعدة أن ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل، وما لا فلا، يعني فلا بد من وصله. فيفصل الاسم الظاهر من الضمير المنفصل، ويفصل الاسم الظاهر والضمير المنفصل مما عدا ذلك من الأسماء، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا زائدا على حرف. لما كان لكل كلمة معنى يغاير معنى كلمة أخرى، فصلت كل عن الأخرى في الخط، إلا ما يأتي ذكره فإنه يوصل. ما لا يصح الابتداء به يوصل، كالضمائر المتصلة، ومثل حضر موت، ومثل فهمت، وكما تقول أيضا في ما لا يصح الابتداء به كالضمائر المتصلة جئت، وتقول فهمت، فإنك لا تستطيع أن تفصل هذه التاء، هذا الضمير، عن فعله الذي أسند إليه. فأنت لا تستطيع أن تقول حاضر تو ولا فاهم تو، وإنما فاهم تو، وكذلك حضر تو. وهذا الفعل الماضي الأصل فيه أن يكون مبنيا على الفتح، حاضر، ولكن لما اتصلت به تاء المتكلم سكن. فلماذا سكن؟ لكراهية توالي الأمثال، لأنه لو بقي على الأصل لكان النطق به هكذا، حضارته حضاراته وفهمته، وهذا فيه من الثقل ما فيه. فالعربية تفر من توالي الأمثال فسكن عند الاتصال بتاء المتكلم، تقول حضارا، هي هكذا، الماضي مبني على الفتح، فتقول حضارا وفاهما. عند الإسناد إلى تاء المتكلم تقول حضرت فسكنت الراء، تقول فهم تو. لماذا سكنت؟ لكراهية توالي الأمثال فيما هو كالكلمة الواحدة، لكراهية توالي الأمثال فيما هو كالكلمة الواحدة. فإذا ما لا يصح الوقف عليه وما لا يصح الابتداء به فإنه يوصل، لأن القاعدة أن ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل، وما لا فلا. فما لا يصح الابتداء به كالضمائر المتصلة مثل حضرت وفهمت، فهذا يوصل. وكذلك ما لا يصح الوقف عليه، ما لا يصح الوقف عليه هو صدر المركب المجري، مثل بعلبك بعلبك، وقاضي خان، وكذلك معدي كرب. هذا إذا لم يعرب إعراب المتضايفين، فإذا أعرب كذلك فصل صدره، في مثل معدي كرب فيكتب هكذا معدي كرب، لأنه يعرب حينئذ إعراب المتضايفين، مضاف ومضاف إليه. وأما إذا كان مركبا تركيبا مزجيا وكان شيئا واحدا، فإنه حينئذ لا يفصل ويقال معدي كرب. إلا 11 وأخواته. وعندنا أيضا نون التوكيد الخفيفة، مثل فأنزلا سكينة علينا، فأنزلا سكينة علينا. وأما الثقيلة ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون سبحان، فتحسبن، هذه نون توكيد ثقيلة. وأما في فأنزلا فهذه نون توكيد خفيفة. فكذلك في نوني التوكيد وفي تاء التأنيث وكاف الخطاب وعلامات المثنى وجمع المذكر السالم والمؤنث السالم والضمير البارز المتصل، كلها توصل ولا تفصل. وكذلك ما لا يصح الوقف عليه وهو صدر المركب المزري، إلا 11 وأخواته. وكذا ما ركب مع المئة من الآحاد مثل 300 إلى 900، بخلاف ما إذا أضيف إليها الكسر فإنه يفصل، مثل 300 بضم الثاء الأولى، 300 وربع 100 بضم الراء، وهكذا. وقد مر أن قرار المجمع على الفصل لا على الوصل في 300 مع الاستغناء عن ألف 100 التي بعد الميم، فتكتب 300 وحدها، ولكن هذا على ما كان سابقا. وأما قرار المجمع فلم يأخذ به كل الناس، هنالك من هو باق على ما كان قبله. وكذا مما يوصل ما ركب من الظروف مع إذ المنونة، مثل حينئذ، فإذ المنونة هذه مثل حينئذ وساعة إذ وليلة إذ ووقت إذ وآن إذ، وكل ما ركب من هذه الظروف مع إذ المنونة، فإذا لم تنون وجاءت بعدها الجملة المحذوفة فإنها تفصل، لأن هذا التنوين عوض عن جملة، التنوين في حينئذ عوض عن جملة، كما في غواش فإنها عوض عن أي شيء، عوض عن حرف، وقد يكون التنوين عوضا عن كلمة، وهذا يأتي في النحو إن شاء الله تعالى. فحينئذ إذا لم تنون إذ وجاءت بعدها الجملة المحذوفة التي يدل التنوين عليها فإنها تفصل ويصح الوقف على الضرب، مثل القوم حينئذ جاءوا أكرمهم، أو حينئذ جاءوا أكرمهم فلان، القوم حينئذ جاءوا، فإذ غير منونة كما ترى. وأما إذا قلت لقد جاء القوم فأكرمهم فلان، وهم حينئذ كثير، فهذا التنوين دل على الجملة المحذوفة، فإذا جاء بالجملة المحذوفة فإنه يفصل ها هنا ولا يوصل. وكذا حبة توصل بذا في المدح، مثل حبذا المجد، وفي الذم مثل لا حبذا الكسور. فحبة إذا وصلت بذا في المدح أو في الذم فإنها توصل أيضا. وكذا الحرف المفرد وضعا، كاللام في الكتاب لبكر، أو المفرد عرضا كالباء في بلحارث، وهو بنو الحارث فصارت عرضا بلحارث. وكذا ال توصل بما بعدها، مثل أخذ الطالب الكتاب، ومثلها أم الحميرية، مثل طاب أم هواء، طاب أم هواء أي طاب الهواء. ومنها الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أنبر، ليس من أنبر أم صيام في أم سفر، فم سفر، فهذه يقال لها أم الحميرية، أم الحميرية، هذه توصل بما بعدها كما توصل أل. وكذا من إذا اتصل بها من أو عن أو في، مثل ممن، فلا تكتب من وحدها من وحدها، وإنما هذه يقع فيها الاتصال، فمن إذا اتصل بها من أو عن أو في، مثل ممن، ومثل عمن، ومثل في من. وكذا ما الاستفهامية، ما الاستفهامية توصل بالاسم نحو بمقتضام كما مر، وتوصل أيضا بالحروف من وعن وفي واللام. فما الاستفهامية إن جرت باسم أو حرف، مثل مما تخاف، مما تخاف، وعما تسأل، وكذلك حتى ما وعلامة، بمقتضى ما فعلت كذا. وقد سبق هذا، ما النكرة والموصولة توصلان بمن أيضا، نحن أكلت مما، هذا وصل، أكلت مما أكلت منه، وعن أيضا، نحن سألت عما سألت عنه، وفي رغبت فيما رغبت فيه، وسيا كما في قول الشاعر ولا سيما يوما بدارة جلجلي، من معلقة امرئ القيس، سيما هذا وصل أيضا. وتوصلان كذلك بنعمة وقد كسرت عينها، بنعمة وقد كسرت عينها وحصل الإدغام، مثل نعمة نعمة يعظكم به، على كلا التقديرين فيما يعني نكرة أو موصول. وصل ما الحرفية، ما الحرفية ثلاثة أنواع: المصدرية والكافة والزائدة. المصدرية توصل ما المصدرية بما قبلها إن دل على شرط، نحو كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه. ويقولون فيها هنا إنها مصدرية ظرفية، أو دل على استفهام مثل أينما صنعت، أينما صنعت، فهذا دل على استفهام. وإن لم تحصل دلالة على شرط أو استفهام فلا توصل تنبيها على أنها من تمام ما بعده، مثل إن ما صنعت عجيب، إن ما صنعت عجيب، إن ما صنعت مع الفصل، وإن ما توعدون لآت على الفصل أيضا من غير وصل. لم يحصل دلالة على شرط ولا استفهام فلا توصل تنبيها على أنها من تمام ما بعده. ويحتمل أن تكون في هذين المثالين موصولة بمعنى الذي، فهي مفصولة أيضا. وتوصل بمثل جوازا، فتوصل ما بمثل جوازا، نعم فهمت مثل ما فهمت، مثل ما، فيجوز أن توصل ويجوز أن تفصل. وتوصل بحين، نحو أكرمته حينما جاءني. وريثت بمعنى مدة أو مقدار، كقول الشنفرة، وهو لقب بمعنى غليظ الشفتين، وهو أحد صعاليك العرب، كما في قوله: ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الضيم إلا ري فما أتحول، وهو من اللامية المعروفة بلامية العرب. فتوصل ماء المصدرية بكل المنصوبة على الظرفية، بخلاف كل المرفوعة أو المجرورة أو المنصوبة على المفعولية، نحو كل ما جاز بيعه جاز هبته، أو جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. وتقول: رضينا بكل ما قضيته، واستحسنا كل ما أمرت به. فهذا ما يتعلق بماء المصدرية. وأما ماء الكافة فتوصل ماء الكافة بطالة وبقلة وبإن وأخواتها وبحيث ورب وبين وقبل ومثل، نحن مثل ما وقل ما وطال ما وإنما ولكنما ولعلما وليتما وحيثما وربما وبينما وقبلما، فتوصل. وتوصل بكي أيضا ماء الكافة. فقالت: أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. ويجوز: أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع، فهذه ماء الكافة. وأما ماء الزائدة فتوصل ماء الزائدة بإن وأين الجازمتين، وحيث وكيف ولو، وهي كيف ولو غير جازمتين. وكذلك أي، مثل أيما الأجلين قضيت، ومثل صنعته أيما صنع، ولا توصل بمتى وأيان وشتى. تفصل لا إذا سبقتها أن التي ليست للنصب، مثل أشهد أن لا إله إلا الله، فلا تصل أن بلا هنا، وإنما أشهد أن لا. وأما عند النطق فشيء آخر، أشهد أن لا إله إلا الله. ومثل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أيضا لا تصل هذه بهذا، وهي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف. وأما الناصبة فتتصل بها، وإذا سبقتها كي فلا توصل بها، مثل اجتهد كي لا ترسب. ومما وصل شذوذا: ويلمه، ويلمه أي ويل أمه. ويكأنه، وأصلها ويكأنه، ولكنها وصلت شذوذا، وتوصل لا بإن الشرطية نعم إلا تنصروه فقد نصره الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في قواعد الإملاء أمور يسيرة، منها تاء التأنيث وهاؤه. هناك قاعدة تحدد لنا كتابة تاء التأنيث، وهي قاعدة لفظية، وهي إذا نطقت تاء التأنيث هاء عند الوقف كتبت مربوطة، أما إذا نطقت في الوقف تاء كتبت مفتوحة. هذه قاعدة عامة وهي مفيدة جدا، قاعدة تحدد لنا كتابة تاء التأنيث، وهي قاعدة لفظية. إذا نطقت تاء التأنيث هاء عند الوقف كتبت مربوطة، وهي التي يقال لها الهاء، هاء التأنيث عند الوقف، يعني إن وقفت عليها فوقفت عليها هاء كتبت مربوطة، وأما إذا نطقت في الوقف تاء كتبت مفتوحة. تاء التأنيث وهاء، والهاء هذه هي التاء المربوطة، يقال لها هاء التأنيث. وهاء التأنيث التي هي التاء المربوطة تنطق هاء عند الوقف، ولذلك سميت بهاء التأنيث، لأنها تنطق أو عند الوقف تنطق هاء. التاء المفتوحة تاء التأنيث، التاء المربوطة هي هاء التأنيث أيضا. كيف تكتب هذه؟ في آخر الكلمة علامتها، أي علامة التاء المفتوحة أو تاء التأنيث، علامتها أنه لا يمكن نطقها هاء عند الوقف عليه، فعلامتها أن يوقف عليها بلفظها تاء، ولا تبدل هاء، وتلحق جميع أنواع الكلام، تلحق الاسم كبنت، انظر عند الوقف بنت، وكذلك أخت ومسلمات، وتلحق الفعل لتأنيث الفاعل، وتلحق أربعة حروف وهي ثمت وربت ولعلت ولات. فالتاء المفتوحة هي التاء المتصلة بالحروف الآتية بلا ورب ولعل وثم، وهي العاطفة، ثم هذه أمثلتها ربت ولعلت ولات وثم. قال الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني ثم. وكذلك التاء المتصلة بالفعل، التاء المفتوحة التاء المتصلة بالفعل، سواء تحرك ما قبلها أم سكن، نحو فهمت رأيت لقيت سمعت فهمت رأت لقيت، مفتوح ما قبلها. والتاء التي في نهاية الفعل مثل ثبت يثبت سكت يسكت بات يبيت مات يموت، فهذه التاء المفتوحة المبسوطة تكتب مبسوطة وتنقط بنقطتين فوقيتين، التاء المبسوطة أو التاء المفتوحة أي المبسوطة، والتي تقابلها هاء التأنيث أو التاء المربوطة. كذلك تاء جمع المؤنث السالم وما ألحق به مثل مؤمنات وعظات وتائبات وثقات ومعاويات وذوات وأولات. وتاء جمع التكسير الذي في مفرده تاء مبسوطة مثل بيت تقول بيوت وقوت أقوات وميت أموات، فهذا في المفرد بتاء مبسوطة أي مفتوح. والتاء التي ينتهي بها الاسم المفرد بشرط ألا يفتح ما قبله مثل زيت وثابت وخافت وتماوت وتفاوت. وتاء المصدر الذي في فعله تاء مفتوحة مثل عنت عنتا، فتكتب أيضا تاء مفتوحة لا تاء مربوطة. أما التاء المربوطة والتي هي هاء التأنيث، وهي الحرف الذي اختص بالاسم ومنعه الصرف مع العلمية، اختص بالاسم ومنعه الصرف مع العلمية، أو جاء فارقا بين مذكر الأسماء ومؤنثها بحسب الأصل، وتحرك وانفتح ما قبله حقيقة أو تقديرا، وعلامتها أنه يوقف عليها بالهاء وترسم مربوطة ما لم تضف لضمير، ويجب نقطها ما لم يكن في موضع وقف من شعر أو نثر مسجوع. طي القبيلة تقف على جمع المؤنث السالم بالهاء، يقولون مسلما وزينبا، ويقفون على المفرد المؤنث بالتاء خلافا لجميع العرب. فما ورد من الآثار الأدبية المنسوبة إلى طي يكتب تبعا لهذا الوقف، ومنه قولهم والله أنجاك بكفي مسلمت. فهذا وجه من يقف على الهاء المربوطة أو التاء المربوطة بالتاء، كأن يقول مثلا الصلاة، هذا عند طي خاصة. ويقولون دفن البناه من المكرماه، لأنهم يجعلون تاء التأنيث هاء مربوطة، والأصل دفن البنات من المكرمات. فتكتب التاء مربوطة في كل اسم مفرد إذا انفتح ما قبلها لفظا، مثل عائشة وفاطمة. وتقول مثلا تقديرا في ذلك قناة وحياة وفلاة، وفي كل جمع تكسير يكون مفرده منقوصا، كغزاة ورماة وقضاة وبناة ودعاة، من غازي ورامي وقاضي وباني وداعي. فالأصل أن يكون غاز رام قاض بان داع، هذا إذا كانت التاء المربوطة آخر الكلمة، فإذا اتصل بها ضمير فتحت يعني بسطت، كما تقول في شجرة وقد اتصل بها الضمير شجرته شجرته فبسطت، وفي رحمة رحمته، وكذلك في سائر النظائر. وتكتب الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة: الفرات، التابوت، هيهات، يا أبت، يا أمت. وكل اسم ثلاثي ساكن الوسط تكتب التاء فيه مفتوحة، تقول صوت وفوت. وتكتب ثمت الظرفية بتاء مربوطة للفرق بينها وبين ثمت الحرفية، فثم يوقف عليها بالهاء تكون ظرفا، وأما ثمت فهي حرفية كما مر في الشاه. تنقط التاء المربوطة في غير سجع أو قافية، مثال السجع كما في الرقية: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكقوله في بعض الروايات: لا هم إن العيش عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. ومثال الشعر قول ابن مالك رحمه الله: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، يعني ابن معطن، وكان قد كتب ألفية قبله، فقال ابن مالك إن ألفيته خير من ألفية ابن معطن، ولكنه عاد فاستدرك وقال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. وقالوا إن ابن معط جاء إليه في الرؤيا وعاتبه فأتى بهذه الأبيات. وقيل يجوز رسم التاء المربوطة مفتوحة مبسوطة للمشاكلة الخطية إلا إذا وقع لبس. قال الأخضري في آخر السلم، وهو متن في علم المنطق: وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة. فرسم التاء المربوطة مفتوح. الألف المبدلة من ياء المتكلم ونونات التوكيد وإذا والتنوين. الألف المبدلة من ياء المتكلم هذه ترسم ألفا، مثل يا حسرة وكبدا ولهفة، فهذه ترسم ألفا. قد تقلب ياء المتكلم ألفا في مثل هذا الذي مر: يا أسفاه، يا حسرتاه، يا ويلتا، هكذا. ويرى البصريون كتابة نون التوكيد الخفيفة بعد الفتحة ألفا للوقوف على كلمتها بالألف: لنسفعا بالناصية ولا يكونا من الصاغرين. وكما في قوله: ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أي فاعبده فاعبدا. نون إذن الجوابية يجوز كتابتها بالألف وبالنون، وكتابتها بالألف رأي البصريين لأن الوقف عليها بالألف وهو الأجود، ويرى الكوفيون كتابتها بالنون للفرق بينها وبين إذن الفجائية وإذن الظرفية. فإذن الجوابية إذن أكرمت تكتب بالألف وتكتب بالنون، وأما كتابتها بالألف فهو رأي البصريين. التنوين في الاسم المفرد المنصوب يرسم ألفا، مثل عنت عنة، كبت كبتا، سكت سكوتا، نعت نعتا، رأيت محمدا، إلا إذا حذف التنوين عند وصف الاسم المنون بكلمة ابن المضافة إلى اسم، مثل رأيت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فلا تقل رأيت محمدا ابن عبد الله. كثير من الخطباء والمتكلمين يأتون بالتنوين في هذا الموضع على هذا النحو مع الإضافة، وهذا عجيب، وقد سبق هذا في حذف همزة الوصل. فهذا آخر ما هنالك بفضل الله تبارك وتعالى من قواعد الإملاء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو أمر يسير جدا على من يسره الله عليه. فافعل كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله، كان يقول إذا استغلق علي شيء أفزع إلى ربي وأضرع إليه وأقول يا معلم إبراهيم علمني. فعسى الله أن يعلمنا وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يمن علينا بالعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويبقى في هذا الفن كله شيء يسير، وهو من حلية العربية في كتابتها، وهو ما يقال له علامات الترقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.